السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة مباركة ميمونة، إذ هي ليلة القرآن الكريم، ليلة الآيات النورانية، ليلة الروح الإلهي، ليلة القرآن العظيم. وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، والمطلوب من أهل كل بيت أن يكون بين أيديهم نسخة منه يجتمعون عليه ساعة من يوم أو ليلة، يتعلمون الهدى ويتعرفون إلى سبيل النجاة، يحفظون في ليلة آية ويفهمون معناها، ويفهمون ما طلب منهم أن يقوموا به، إن كان عقيدة اعتقدوها، وإن كان أدبا تأدبوا به، وإن كان خلقا تخلقوا، وإن كان واجبا عرفوا، وإن كان محرما عرفوه وتركوه. وهذا شأن المؤمنين والمؤمنات، لأنهم يريدون الله والدار الآخرة. وهو كتاب المسجد أيضا، إذا وفق الله أهل القرية لأن يجتمعوا كل ليلة من المغرب إلى العشاء في جامعهم، في مسجدهم الكبير الجامع، يتعلمون ليلة آية وأخرى حديثا، لا يبقى فيهم بعد عام واحد جاهل ولا جاهلة. وإذا نجون من الجهل وفزنا بالعلم فقد فزنا بكل خير، ونجونا من كل شر. أهل المدن أيضا، مدنهم مقسمة إلى أحياء ومناطق، فأهل كل منطقة أو حي يجتمعون في مسجدهم الجامع من المغرب إلى العشاء كل ليلة، يتخلصون من أعباء الدنيا وتكاليفها، ويفزعون إلى الله عز وجل في بيته، يسمعون كلامه، بل يتكلمون به ويحفظونه، ويستفيدون من هداه، ويستنيرون بنوره. ما المانع؟ فلو أن المسلمين أراد الله تعالى بهم خيرا فساقهم لهذا الخير، لم يمض علينا أكثر من عام واحد وقد تغيرت حياتنا تغيرا كاملا، وأصبحنا الأمة المهداة لإنقاذ البشرية وإصلاحها. والله نسأل ألا يحرمنا هذا الخير، إنه على كل شيء قدير. فيما درسنا عرفنا أن أركان النكاح أربعة، وهي الولي والمهر والشهود والصيغة، صيغة العقد. وعرفنا دليل الولي من الآية الكريمة، وهي قول الله عز وجل الآية والحديث: من يتولى نكاح المرأة الولي فأنكحوهن بإذن أهلهن. إذن وفي الحديث أمس يقول عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة لم ينكح وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. والليلة نريد أن نعرف هذا ركن، ركن المهر، هل هو في الحديث أو في القرآن؟ إليكم الآية الكريمة من سورة النساء، وهي رابع آياتها. يقول تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. من الآم بهذا الأمر؟ الله. كيف عرفت أنه الله؟ عرفت لأن هذا كتابه أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وأملاه رسوله على أكثر من 30 كاتبا فكتبوه وحفظوه، وحفظه آباؤنا وأجدادنا وحفظناه. فوالله لهذا أمر الله. وإن قلت: من الله الذي خلقك وخلق أمك وأباك، الذي رفع السماء فوقك بعدما زينها بكواكبها وأضاءها بالشمس والقمر، الذي جعلك تسمع وتبصر وتنطق وتعقل، وهل جعلت لنفسك شيئا؟ أتريد من هو الله الذي أرسل 314 رسولا ما تعرفه؟ الذي خلق الكون كله والأحداث التي تجري فيه هو الذي يديرها ويدبرها. الحمد لله أن كلامه بين أيدينا وفي صدورنا، فنحن فيه خير. ونستمع إلى هذه الجملة من كلامه، إلى هذه الآية، ذي آية واحدة هي عبارة عن علامة قوية على شيئين: على وجود الله، وعلى أن محمدا رسول الله. دلت على وجود إذ لا يمكن أن يوجد كلام بدون متكلم، مستحيل. إذن فالله موجود، هذا كلامه. يستحيل أن يحمل رجل رسالة من موصل إليه وتنكر رسالته. محمد هو الذي جاء بهذا الكتاب، كيف لا يكون رسول الله؟ أيوحي إليه وينزل عليه ثم تنكر رسالته؟ لا ينكر إلا أحمق مجنون أو مقلد كافر لا يميز بين الحق والباطل. إذن وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، أعطوا النساء اللائي تريدون أن تتزوجوهن، آتوهم أعطوهن ماذا؟ صدقاتهن نحلا. الصدقات جمع صدقة، وهي المهر هنا. ولما كانت من عند الله كانت عطية إلهية نحلة، إذ النحلة العطية فلان، نحل فلان دار كذا أو بستان كذا أو سيارة كذا، نحل وينحل نحلا إذا أعطاه بدون مقابل. يأمر تعالى المؤمنين الفحول الرجال إذا أرادوا أن يتزوجوا النساء أن يعطوهن مهورهن. هذه الآية نص قطعي الدلالة في وجوب المهر، فأيما نكاح بدون مهر فهو فاسد باطل باطل. كالنكاح إذا لم يكن له ولي حكم الرسول ببطلانه وكبد وأكد ذلك، أيما امرأة لم ينكح وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. كذلك المهر، أيما امرأة يتزوجها الرجل بدون ما مهر فالنكاح باطل باطل باطل، لأن الله قال وآتوا أعطوا. نقول لا، أعلن الحرب على الله، كفرنا. كيف نقول لا؟ السيد المالك يقول وتقول لا. آتوا النساء، من النساء من أباح نكاهن، أما المحرمات علينا فلا كلام في هذا. المحرمات عرفناهن سبع، ومثلهن من الرضاع ومن المصاهرة عرفنا كذلك، ولا تحل لنا كافرة مشركة والعياذ بالله. فإذا أراد أن يتزوج المرأة التي أذن الله في الزواج بها يجب أن يعطيها مهرها، وإنما يجب تعيين مقداره الذي يعقد العقدة ويأتي بالصيغة، يقول زوجتك فلانا على مهر قدره كذا، ثم بعد ذلك إن شاء دفع نصفه ربعه ثلثه أجله له ذلك. يجوز تأجيل المهر، لكن لا بد من معرفة مقداره وتعيينه والإشهاد عليه أثناء العقد. يبقى ذلك التأجيل يجوز في ذمته لأم أولاده مهرها قدره 20,000 ريال، إذا مات يؤخذ من التركة قبل قسمتها لأنه دين. وقد يؤجل النصف ويعجل النصف. وهنا أنبه إلى خطأ فاحش أملاه الشيطان على الناس. ماذا يفعلون عندنا؟ يقول تدفع 50,000 ويبقى في ذمتك 100,000 تسددها عند الفراق، عند الطلاق، عند الفراق. هذه مكرة إبليسية. ما الذي يترتب على هذا؟ يترتب عليه أنه لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ ولا يملكه، إذن فتهينه المرأة، كلما أراد أن يطلقها يخاف في ذمة 100,000، من أين يأتي بها؟ إذن فسلطوا عليه ابنتهم تهينه وتستخف به وتعلوه، لأنه لا يستطيع أن يدفع هذا المبلغ، وهم كتبوا في العقد 100,000 مؤخرة تدفع عند الفراق. فقد تكون المرأة سيئة الخلق، ليست أهلا لأن يتزوج هذا المؤمن، وماذا يصنع؟ يطلق ما يستطيع. الله واجمع على العلم هذا. مو مجزوم على العلم هذا، يرضى 50,000 يدفعه، 100,000 تبقى. أيوه هذا. يغروه. غشوه. على كل حال أنا ألفت النظر، لأن حدث هذا إشكال كبير وآذى المؤمنين والمؤمنات، فلا داعي إلى هذا الباطل. نعم إذا كان المهر 5,000 10,000 20 وما استطاع الدفع، قل ندفع مبلغ كذا والباقي في ذمتي، لا أن يفرض عليك تدفع لنا الآن 50 اللهم يصل إليها ويبقى باقي المهر 100 أو 150 حتى يكبلوه ويقيدوه ويهينوه. حسبي أني علمتكم بما حدث، وهو باطل باطل باطل، ما ينتج إلا على أصحاب المساء. لما هذا؟ إذن يجوز تأخير المهر نصفه ثلثه ولا حرج، المهم ألا يتم العقد إلا بذكره وبيانه وبيان مقداره، ويكتفي العقد في ذمته فلان. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، أي عطية، من أعطاهن؟ الله. فهل إذا أعطى الله شيئا يجوز لعبد أن يصرفه يبطله؟ مع لا أعلن الحرب على الله، إذا الله أعطى يمكن إبطال ما أعطى الله؟ يمكن التهاون فيه؟ كل هذا باطل. فلهذا يجب أن تعطى المرأة مهرها كاملا ولا ينقص منه شيء. فإن هي تنازلت عن شيء برضاها، بل تنازلت عن المبلغ كله، فلها ذلك بإذن ربها تعالى، لها في قوله فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا. وإن كانت الآية واضحة في أنه ليس الكل، عن شيء منه، 100,000 تنازلت عن 50، تنازلت عن 30، عن 40، عن شيء منه. أما أن تقول أنا أتزوجك بلا مهر، هذا لا يصح، هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. وما تمت، جاءت امرأة وعرضت نفسها، صوب النظر فيها ورفعه ثم أغمض عينيه وتزوجها مؤمن، لأن الله قال له وقوله الحق: وامرأة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكح خالصة لك من ذي المؤمنين. هذا من باب أن الله رفع رسوله فوق العوام، فوق الناس، لأنه رسول لا بد له من مستوى عالي، لا يكون كعامة الناس، بدليل أنه أذن له في أن يتزوج أكثر من 4، وحرم على الناس أكثر من 4. إذن لا يحل لمؤمن أن يتزوج امرأة إلا بمهر، إلا ما كان من خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وامرأة وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك يا رسولنا من دون المؤمنين. وما حدث بالمرة، لما نزلت الآية جاءت مرة تعرض نفسها، نظر إلى الرسول ما أرادها لحكم، فتزوجها مؤمن. ومعنى هذا المهر النحلة عطية الله، الصدقة فريضة، لا نكاح بدونها. يكثر ويقل أمر آخر، أقله ربع دينار، أكثره قنطارا أو أكثر، لا يقل عن ربع دينار. وأما الكفرة فلا حد لها، إلا أن من يمن الزواج وبركة النكاح أن يكون المهر فيه قليلا، ستخبركم عائشة بهذا. أيما نكاح يكون المهر فيه قليلا إلا ومعه بركة وخير. وإذا ارتفع فيه المهر فأهله على خطر. أما أن يقول 100,000 ذمة، هذا والعياذ بالله تعالى لا يطاق، قيدوه بحبل. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. وهل مهر يؤكل؟ ريالات تؤكل؟ هذا تعبير سائق في لسان العرب. كل شيء مال يقول أكل ماله، يأكل الدينار والدرهم. لما؟ لأن الغالب أن الفلوس والدراهم والدنانير تنفق في الأكل، لأن الأكل ضروري للحياة. في من يعيش بدون أكل؟ ممكن؟ مستحيل. والشرب لازم. إذن فأصبح يطلق فلان أكل المال الفلاني، ليس معناه أكل الدراهم في فمه، بمعنى أنفقها في حياته، باعتبار أن الغالب في الإنفاق هو في الأكل. فأصبح المال إذا أطلق يقال أوكل ماله، فلان أكل مال فلان. فلذا قال تعالى حسب المتعارف بين عبيده: فكلوه، أي ذلك الذي منحته المرأة وقالت خذوا كله، سواء تكتسي به أو تشري سيارة أو بعيرة، المهم أذنت لك فيه خذه، فهو حلال طيب. ثم من كرم الله ولطفه وإحسانه ورحمته بأوليائه دعا لنا، قال كلوا هنيئا مريئا. نحن إذا أكل الآكل نقول هنيئا، دعاء، أليس كذلك؟ جعل الله هنيئا. والهنيء الذي لا غص فيه، ما يغص، إذ الشراب والماء والطعام يحصل به غصة في الحلق، قد يموت الإنسان. والمريء السائغ السهل، تبتلع بسهولة، ما في شرق ولا غصص. من قال فكلوا هنيئا مريا؟ الله عز وجل. كيف لا يحب الله وهو يقول لك كله هنيئا مريا؟ والمال ماله، النحلة نحلته، العطية عطيته، أعطاها لهذه المؤمنة فهنيئا لها، وأصبح فرضا لها. وإن هي تطوعت وتبرعت وأذنت لزوجها بأن يأكل بعضه يجوز، بل كلوه هنيئا مريا، لا غص فيه ولا شرق ولا صعوبة. إذن الآية تضمنت ركنا من أركان النكاح وبعض المعلومات الأخرى، منها أننا عرفنا أن المهر عطية الله، هو الذي أعطى المرأة هذا، سيدها أعطاها. هل يجوز أن تمنع ما أعطى الله أو تتهاون به؟ انتبه يا عبد الله، يغضب عليك الله. إذن وتعلمنا أن المرأة إذا سمحت بشيء من مهرها قليلا أو كثيرا، لا كل المهر، لزوجها فأكله لا بأس، فليأكلوا وهنيئا مريئا. هذا تشريع الله عز وجل في هذه الآية. هيا نعيد قراءتها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. أموال الناس حرام إلا برضاهم، أي إلا بطيب نفوسهم، فلا يحل لمؤمن أن يأكل مال أخيه طعاما شرابا كساء إلا بطيب نفسه. فمن أعطاك بطيب نفسه كله هنيئا مريئا. أما وهو ساخط غير راضي غاضب يمانع وتأخذه فهذا هو الغصب والعياذ بالله، وهو أكل الزقوم الحرام. قال وإن عرف شخص بالحياء لا يرد سائلا فيعطي وهو غير طيب النفس. إذا عرفنا هذا ما نأخذ منه، إذ لا بد من طيب النفس. فإن عرفنا أن نفسه غير طيبة ما هي راضية، ولكن الحياة فقط ما صار يقول لا، ما يجوز أكله. وعلى هذا عامة أهل العلم، إذا عرف الشخص بالحياة ما يرد، وعلمنا منه أنه ما طابت نفسه بهذا الذي أخذ لا يحل، إذ لا بد من طيب النفس. أيما مال يؤكل بدون طيب نفس صاحبه فهو حرام. وهذا نص الآية الكريمة، فإن طبن لكم عن شيء من نفسه فكلوه هنيئا مريئا. إذن والآن مع الشرح، والآية محفوظة إن شاء الله. قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. الصدقات جمع صدقة بفتح الصاد صاء وضمها صو، وهي المهر. ومعنى نحلة عطية الله، عطية الله للمرأة، هو سيدها أعطاها وهي أمته، عطية الله للمرأة، فأصبحت بذلك فريضة، لأن الذي أعطاه الله يصبح ذلك العطاء فرضا، لا بد وأن يأخذه. من حاول أن يمنع حاول أن يصرف الله عن مراده، لأن ما أعطاه الله جل جلاله لا يجوز منعه ولا التهاون فيه. وقوله تعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، أي إن طابت نفس المرأة بشيء من مهرها فتركته لزوجها متنازلة عنه باختيارها فلا بأس بذلك، ولا حرج على الزوج في أن يأخذه ما دام برضا زوجته. وقوله تعالى فكلوه، أي ما تنازلت عنه الزوجة هنيئا مريئا، عبر عن الانتفاع بالمال بالأكل، لأن غالب المال يصرف في الأكل. وشاع في لغة العرب إطلاق لفظ الأكل على أخذ المال والتصرف فيه. فلما قال تعالى فكلوه دعا بدعوة تناسب الأكل، فقال هنيئا مريئا. والهنيء الذي لا غصة فيه، وكذا المريء السائغ، المريء يؤخذ بسهولة ويؤكل بسهولة. الآن معنى الآية واضح وحفظناها، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء من نفسا فكلوا هنيئا مريئا. إذن إرشادات للمربي. من هذا المربي؟ مالك، الشافعي، كل من يجلس لأهل البيت يقرأ عليهم الآية ويحفظهم إياها ويشرح لهم هو المربي. كل من يجلس في مسجد الحي أو مسجد القرية كذلك، لأن هذه تربية روحية، وإلا لا؟ افعل كذا، لا تفعل كذا، التزم بكذا، قم من كذا، ذي التربية عليها ينمو الإنسان ويكمل في معارفه. إرشادات للمربي: أولا اقرأ الآية قراءة مجودة وكرر قراءتها حتى ترى المستمعين قد حفظوها كما فعلنا. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة موضحا ما خفي من معناها حتى يفهم. ثالثا علمهم، أي من تربيهم، علمهم بماذا؟ بأن المهر أي الصداق ركن النكاح. المهر وهو الصداق اعلموا أنه ركن النكاح، فإن انهد هذا الركن بطل النكاح. ركن النكاح كالولي وكالشهود وكصيغة العقد، وذلك لقوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. ماذا طلب منا؟ أن نعطي النساء مهورهن وإن لا، نحلة منه تعالى، فلا يحل منعها ولا نعم. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. علمهم يا مربي، علمهم أنه يجوز تأخير تأجيل الصداق أو بعضه بعدما يسمى ويعرف مقداره. علمهم يا من تربيهم، علمهم بأنه يجوز تأخير شيء من الصداق وتأجيله. قد يموت الزوج وما كمل، يؤخذ من التركة قبل قسمتها كسائر الديون. علمهم أنه يجوز تأجيل الصداق. لما؟ لأن الزوج ما عنده هذا المبلغ في ذمته، يدفع بعضا والبعض يكتب فيه سك أو سند في ذمته. علمهم أنه يجوز تأجيل الصداق أو بعض أو بعضه، تأجيل البعض بعدما يسمى ويعرف مقداره. متى يسمى ويعرف المقدار؟ عند العقد. زوجناك على صداق كذا، تدفع منه كذا والباقي في ذمتك. هذا من باب التيسير والتسهيل، وإلا لا؟ ذي رحمة الله لهذه الأمة. خامسا ذكرهم بأنه يجوز للمرأة أن تعطي زوجها من صداقها ما شاءت بعدما يصبح ملكا لها، تتصرف فيه كما شاءت. وهذا فهمناه من هذه الآية الكريمة، إذ قال تعالى: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. هنيئا لكم، لا تغصون به ولا تشرقون. وأخيرا نعيد تلاوة الآية مرتين أو ثلاث: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا. ما معنى نحلة؟ عطية الله. وما معنى الصدقات؟ المهر. إذن هنيئا لكم بالعلم والعمل. فيكم من يتزوج غدا بلا مهر؟ والله ما يمكن. أو يمكن؟ علمنا. فضل. والآن مع أسئلة المستمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. السائل يقول: يا شيخ، انتشرت عندنا ظاهرة، وهي أن كثيرا من أولياء أمور المرأة يأخذ مهر ابنته وهي لا تدري عنه، وذلك استدلالا من حديث أنت ومالك ومالك لأبيك. السائل يقول: لقد شاعت عادة وظهرت بيننا كظاهرة جديدة، وهي أن بعض الآباء يأخذ مهر المرأة مهر من بنته ويتصرف ويأكل ولا يعطيها شيئا. بحجة أن الرسول قال يوما لأحد المؤمنين: أنت ومالك لأبيك. ما قال أنت ومالك لأبيك، قال أنت يا فحل ومالك لأبيك. الجواب: هذه الظاهرة يجب أن تنتهي، مع العلم أنها إذا سمحت لأبيها بشيء من مهرها أو وهبته كله له جائز جائز جائز، إذا كان مأذونا لها أن تعطي زوجها. من أحق بالعطاء؟ الذي أنفق عليها 15 سنة وإلى الزوج؟ هل أب أولى؟ فقط لا يأخذ المهر ويتصرف فيه بدون طيب نفسه. نعم يا بنيتي، تعرفين نحن نعاني من الحاجة، وهذه أسرة وإخوانك صغار، وانت جاء الله بهذا المبلغ 50,000 ريال تعطينا منها شيئا نسدد بعض الديون، نكسو أخواتك أو إخوانك. فقالت: نعم يا أبتاه، هو لك كله. حينئذ هو حلال، من أحل الحلال. أما أن يأخذ اسكتي لا تتكلمي ويتصرف بدون إضاء، حرام حرام في حرام، ظلم هذا. جزاك الله خيرا. سائل يقول: الشيخ، لماذا سمي المهر صدقة؟ وجه الاشتقاق ما وقفنا عليه بعد، ما بحثنا عنه، وجائز أن يكون من الصدق، تبهتم، وجائز أن يكون من الصدقة، والصدقة عطية، والمهر عطية الله إلى الله، ما سمى نحلة، لا بد مشتق من إما من الصدق وإما من الصدقة. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة تقول: يا شيخ، ما حكم خص الشعر ولبس البنطلون ووضع المكياج بالنسبة للمرأة في بيت زوجها؟ تقول هذه السائلة المؤمنة: ما حكم لبس البنطلون وقص الشعر والمكياج وهي في بيت زوجها؟ أقول لها كما أقول لغيرها: أيما مؤمنة نظرت صورة في مجلة من المجلات التي تنشر العهر في العالم، وهي مجلة ثقافية، ما هي مجلة للعهر أبدا، للثقافة، لكن تضع في الصفحة الأولى في الغلاف صورة عاهر من ممتزيات أو مميزات العواهر في العالم، أليس هذه دعوة إلى العهر؟ مجلة ثقافية، لما إذن تضع في الصفحة الأولى صورة عاهرة من لندن أو باريس؟ لأجل ماذا؟ ثقافة، سخافة. فرأت المؤمن الغافل هذه الصورة، أحبت أن تكون مثلها، أو كان في بيتها معول الخراب وهو دمار الفيديو والتلفاز والدش، فشاهدت أيضا مرأة عاهر متجملة متزينة، قصت شعرها، فعلت الفعل في وجهها، قالت: نكون مثلها. فحينئذ أصبحت مثلها في قضاء الله وحكمه، من تشبه بقوم فهو منهم. هذه قاعدة قعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو يجتمع أهل الأرض أعني بهم الفلاسفة والعلماء والحكماء وآواء على نقضها والله ما انتقضت وتمشي إلى نهايته. من تشبه بقوم فهو منهم، لأن تشبه معناه تكلف أن يكون مثلهم فهو منهم. ما تنظر إلى عاه تريد أن تكون مثله فهي منه. مرة ثانية، يا مؤمنة لك في المؤمنات الصالحات أسوة وقدوة، تلبسين البنطلون تصبحين كنصرانية، ما الفائدة منه؟ تقصين شعرك، ما الفائدة؟ الشعر جمال المرأة، كم تغنى الشعراء بشعور النساء وإلا لا؟ لما تقصينه؟ ثم هذه المكاييج والمساحيق تريدين ماذا؟ أخبريني. إذا تريدين أن يحبك زوجك فانظري، إذا كان زوجك عبدا صالحا مؤمنا فإنه يحبك لا لجمال وجهك المتصنع المتكلف، يحبك لأدبك، لتقواك، لاستقامتك، لصلاحك، هذا الذي ينبت حبك في قلبي. وإن كان صعلوكا لا وزن له ولا يفرح بك إلا إذا فعلت هذا فلا خير فيه ولا خير فيما تتزينين به. ومرة أخيرة، يا مؤمنة إذا أردت أن يحبك زوجك فطهري قلبك وطيبي لسانك وأحسني عملك واستقيمي على منهج ربك بالحياة والعفة والتقوى، يجعل الله في هذا الزوج حبك وينبت نبتا في القلب. هذه النصيحة. أما أن أقول تجملي وافعلي وافعلي وافعلي وفي يوم الأيام تتمزق هذه الصلة، ما دام لا يحبك إلا إذا نظر إليك انتهت المشكلة، سيطلقك. نعم. جزاكم الله خيرا. سائلة أخرى يا شيخ تتألم بشدة وتقول أنها ترى النساء بأعينها في الأفراح يلبسن إلى نصف الساق وبعضهم إلى نصف الفخذ وقد ترجع عورتها عند الجلوس. هذه تكشف في عورات النساء، ما من حق أن تسأل هذا السؤال. الجواب لا يجوز. قال بعض النساء يجتمعن في ليلة العرس وفي خلوة بالنساء خاصة ويتفنن في لبس الثياب، الميكروجيب والمينيجيب، المهم ما تسطر إلا نصف فخذيها، إذا أردت أن تجلس ما تعرف. من أمرهن بهذا؟ الله أذن بهذا أم رسوله؟ أهذا جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أهذا يرضاه ذو دين وعقل من المسلمين؟ هذا أملاه الشيطان وزينه لبعض الغافلات المريضات ودفع بهن لإشاعة هذه الفتنة. فلو كنا صالحات لما ظهرت هذه المرأة تلبس بيننا نصف إلى نصف فاخذيها اخرجي غطوها اسطروها، هذه جنة لا عقل لها، والله ما عادت مرة ثانية. لكن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يصب هذا السام وهو الذي يلقي هذه الفتن. هذا ظهرت به مرأة فقط أول مرة، لو أدبت ما عادت. ومع هذا في الإمكان أيما مرأتان ثلاثة على هذا الشكل قمنا من حولنا نلتفت إلى غيرنا ولا لا تكلمينا، غطي أولا سوءتك ثم تكلمي معنا، نحن مسلمات، تتأدب على الفور ما ترجع. نعم. جزاكم الله خيرا. السائل يقول الشيخ في بلادنا يزوجون بناتهم بفقراء من المسلمين بدون مقابل وقد يدفع الأب المهر الوقت ما خرج، صلى الظهر إلى غير القبلة وعلم بعد ساعة أن القبلة كذا، يستحب لو أن يعيد الظهر، وكذا باقي الأوقات ما دام الوقت لم يخرج. أما إذا خرج الوقت لا تعاد الصلاة وليس عليه شيء إلا أن يتعمد أن لا يصلي إلى القبلة. تبات جامل بني عمي اليهود قال نصلي إلى قبلتكم، فإذا صلى متعمدا إلى غير القبلة صلاته باطلة باطلة، ويعيدها ولو بعد 50 عاما. نعم. جزاكم الله خيرا. سأل يقول يا شيخ، هل كتابة العقد عقد النكاح واجبة أم مجرد التلفظ بالعقد وحضور الشهود يكفي؟ الكتابة إن تدبنا الله إليها، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا، هذا أمر إرشاد من الله عز وجل، وأولى بالكتابة العقد. لو ما كتبوا صح، لو داينت أحد ما كتبت ما فعلت حراما، خالفت هداية إلهية، ولكن لا إثم عليك. نعم. جزاك الله خيرا. سأل يقول شيخ، عندنا في بلادنا تبنى القبور بالطوب الأحمر ومرتفعة عن سطح الأرض، فهل هذا حرام؟ وإذا كان حراما فماذا نفعل؟ يقول السائل، يبنى في بلادنا القبور باللبن الأحمر وترتفع كذا، نقول إذا كان الارتفاع نحو الذراع فلا حرج، أكثر من شبه لا بأس، يضعون اللبن الأحمر من أجل حتى ما تهوك التربة أو تسقط، ثم يغطوه بالتراب لا بأس. كلمة قباب هذه ما عندنا، القباب بنيت لأجل الفتنة، وعبد من تحتها وإن كان عبد القادر الجيلاني، هذا من عمل الثالوث الأسود، عرفتم؟ الذي يجوز الرسول يوم ما فتح مكة بعث عليا لا يترك قبرا مشرفا إلا سواه بالأرض، ولا صنما ولا تمثالا إلا كسره. فما عندنا أبدا قباب ولا بناية، فقط قدر الشبر إلى نصف ذراع حتى يرتفع القبر على الأرض ويتميز ويعرف فقط، ما زاد على ذلك فهو حرام. جزاكم الله خيرا. سائل يقول يا شيخ، ما حكم أو ما صحة، لا قد يقول قال لي ما وضعتم قبة على قبر نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذه بناها أبو بكر، عمر، مالك بن أنس، الشافعي، من أوجدها؟ هذه وجدت أيام الهبوط، يوم ما هبطنا وسقطنا وبنينا القباب على الأولياء، الرسول أولى مليون مرة. إذا كنا نبني على عبد القادر نبني على رسول الله بالذهب، فلا حجة في هذا أبدا. جزاكم الله خيرا. ما حكم صحة القول يا شيخ، مجلس علم خير من عبادة سنة؟ لا أعلم هذا، ولكن أعرف أن حضورك مجالس العلم أفضل من النافلة مطلقة، صياما أو صلاة أو جهادا. جزاكم الله خيرا. وصلى الله على نبينا محمد وسلم.